ومن هذا ايضا قول الحريري: واقبلت يوم جد البين في حلل سود تعض بنان النادم الحصر، فلاح ليل على صبح اقلهما غصن وبرست البلور بالدرر. وعارض هذين البيتين ابن ليال فقال: ودعتها ومدامعي تنهل بالدمع الطليق، فبكت فأذرت أدمعا في صفحة الخد الأنيق، ومضت تعض بنانها بين التلهف والشهيق، فرأيت ضرا ساقطا من مرجسين على شقيقي، ورأيت مبيض اللجين يعض محمر العقيق. وفي هذا الباب أقوال كثيرة. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الحان غفاة البشر: هد املأوا كأس الطلا قبل أن تفعم كأس العمر كف القدر. عدنان الصادق، أنسبروك، النمسا. الجواب: هذان البيتان من رباعيات عمر الخيام من ترجمة أحمد رامي. والكلام عن الخمر في رباعيات الخيام كثير، من ذلك مثلا هذا المعنى أو قريب منه، قوله من ترجمة أحمد رامي: أفق خفيف الظل هذا السحر وهاتها صرفا ولاذ الوتر، فما أطار النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. وقد ترجم الرباعيات أشخاص مختلفون، فقد ترجمها إلى الإنكليزية فيتسجيرالد، وترجم جزءا منها إلى الإنكليزية أيضا أمين الريحاني، وترجمها إلى العربية أحمد الصافي النجفي من الفارسية رأسا، ووديع البستان وأحمد رامي ومحمد السباعي. ونذكر على سبيل المثال الترجمات المختلفة للرباعيات التي سأل عنها السائل الكريم. فالسباعي يقول في ترجمته: صاح في النوم خيال هاتها نملأ الأكواب من ياقوتها قبلما تنضب في كاساتها خمرة الروح وترتد إلى منبع في الغيب مجهول البقاع. وقال البستاني في ترجمته: بت في حالتي سمير المدام وقبيل انهزام جند الظلام، هتف الطيف بالندام النيام أيها النائمون هبوا قياما وارشفوها وودعوا الأيام قبل أن تجرعوا كؤوس المنايا وتعافوا والخمر عزت شرابا. ونظم ابن وكيع معنى هذه الرباعية فقال: غرد الطير فنبه من نعس وأدر كأسك فالوقت خلت، سل سيف الفجر من غمد الدجا وتعر الصبح من ثوب الغلس. ونظم أحمد الصافي النجفي معنى هذه الرباعية فقال: جاء من حاننا النداء سحيرا يا خليعا قد هام بالحانات، قم لكي نملأ الكؤوس مداما قبل أن تمتلى كؤوس الحياة. وكتب أحمد الصافي النجفي في مقدمة ترجمته لرباعيات عمر الخيام يقول: إن الخيام أخذ كثيرا من معانيه من المعري في لزومياته وسقط الزند ومن شعراء آخرين، وذكر على سبيل المثال قول المعري: تمنيت أن الخمر حلت لنشوة تجهلني كيف استقرت بي الحال. وقوله أيضا: أيأتي نبي يجعل الخمر حلة فتحمل شيئا من همومي وأحزاني. أخذ هذا المعنى الخيام وقال: ما تعريبه؟ رب افتح لي باب رزق وأرسل ليقوتي من دون من الألام، وأدم نشوة الطلا لي حتى تذهلني ما عشت عن آلامي. ويقول المعري: أرواحنا معنا وليس لنا بها علم، فكيف إذا حوتها الأكبر؟ أخذها الخيام فقال: سر الحياة لو أنه يبدو لنا لبدا لنا سر الممات المبهم. لم تعلمن وأنت حي سرها، فغدا إذا ما مت ماذا تعلم؟ وقال أبو الحسن الباخرزي: يا صاحب العودين لا تهملهما، حرك لنا عودا وحرق عودا. أخذه الخيام فقال: وهلم بالعودين واكتمل الهنا، وقع على عود وأحرق عودا. هذا ما قاله النجفي في مقدمة ترجمته، ولعل هذا كله من قبيل توارد الخواطر. والباخرزي عاش قبل عمر الخيام بقليل. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة نسج الريح من الموج زرد، أي درع لقتار لو جمد؟ عبد الجبار السامرائي، سامراء العراق. الجواب: هذا البيت له قائلان. الشطر الأول قاله ابن عمار وزير المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية، والشطر الثاني قالته الرميكية أو اعتماد. ولهذا البيت حكاية طريفة تروى في كتب الأدب وفي كتب التاريخ، وتروى أيضا في الكتب الأجنبية عند الكلام عن المعتمد أو عن تاريخ التمدن العربي في الأندلس. يقال إن المعتمد ووزيره ابن عمار خرجا يوما للنزهة على ضفاف نهر الوادي الكبير، وهو النهر الذي تقع مدينة إشبيلية عليه، أو مدينة حمص كما كان العرب يسمونها. فنظرا إلى مياه النهر وهي تترقرق بأمواجها كأنها زرد الدرع، فقال المعتمد لابن عمار أن يقول شعرا في ذلك، فقال: نسج الريح من الموج زرد. ثم وقف ولم يهتد للشطر الثاني، فما لبث أن سمع صوتا يجيز ويقول: أي درع لقتال لو جمد، أو في رواية أخرى: يا له درعا منيعا لو جمد. فأعجب بهذه الإجازة ونظرا، فإذا القائل فتاة في غاية من الجمال بين عدد من الفتيات والنساء. فسأل المعتمد عنها وعرف أنها جارية لرجل اسمه رميك ابن الحجاج، ولذلك سميت الرميكية، ويقال إنه اشتراها أو حررها منه وتزوجها باسم اعتماد، للمناسبة بين اسمها اعتماد واسمه المعتمد. ويقال أيضا إنها من بلد في الشمال يغطي جباله الثلج في الشتاء، فأراد المعتمد أن يهيئ لها منظرا شبيها بمنظر الثلج، فزرع حول قصرها في مكان مرتفع أشجارا من اللوز، كانت إذا نورت في الربيع تكسو ذلك المكان بالزهر الأبيض الشبيه بالثلج في بياضه. ورأت الرميكية يوما نساء من الفلاحات يخضن في الوحل حافيات الأقدام، فاشتهت أن تفعل مثلهن، فأعد لها في القصر مكانا خاصا، فرش أرضه بما يشبه الوحل من خليط المسك والعنبر والكافور، فصارت تخوض فيه حافية. وجرى بينه وبينها ذات يوم منافرة، فعيرته بأنه لم يفعل لها شيئا يسرها، فذكرها بالمسك والعنبر والكافور فرضيت عنه. ولما أسر المعتمد وأخذ إلى أغمات ذهبت معه وبقيت في الأسر حتى الممات. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ وإذا تصبك من الحوادث نكبة فاصبر، فكل مصيبة تتكشف. مسعود ممدوح، جد المثلث، قضاء حيفا. الجواب: هذا البيت للشاعر أعشى همدان، واسمه عبد الرحمن بن عبد الله، وهو زوج أخت الشعبي الفقيه، والشعبي زوج أخته، وكان قد خرج على الحجاج، وبعد محاربته مرارا ظفر به الحجاج، وأتي به إليه أسيرا، فقال له الحجاج: الحمد لله الذي أمكنني منك، ألست القائل؟ وأصابني قوم وكنت أصبتهم، فاليوم أصبر للزمان وأعرف، وإذا تصبك من الحوادث نكبة فاصبر، فكل غيابة تتكشف. أما والله لتكونن نكبة لا تنكشف غيابتها عنك أبدا. يا حرفي اضرب عنقه، فضربت عنقه. والبيت وارد في قصيدة قالها أعشى همدان يذكر ما لحقه من أسر الديلم، ومنها: أصبحت رهنا للعداة مكبلا، أمسي وأصبح في الأداهم أرسف، ولقد أراني قبل ذلك ناعما جذلان آباء أضام وآنف، واستنكرت ساقي الوثاق وساعدي، وأنا امرؤ باد الأشاجع أعجف، وأصابني قوم وكنت أصيبهم، فالآن أصبر للزمان وأعرف، وإذا تصبك من الحوادث نكبة فاصبر لها فلعلها تتكشف. وكان أعشى همدان قد أسر في بلاد الديلم، واتصل في أثناء الأسر بابنة لعظيم الديلم، وفي ليلة من الليالي غدت عليه فحلت قيوده وأخذت به طريقا تعرفها وهربت معه. ويعجبني في هذه المناسبة قول مؤيد الدين الطغرائي في الصبر في هذا المعنى: فصبرا أمين الملك إن عن حادث، فعاقبة الصبر الجميل جميل، ولا تيأسا من صنع ربك، إنني ضمين بأن الله سوف يديل. ألم تر أن الليل بعد ظلامه علينا لإسفار الصباح دليل، وأن الهلال النضو يقمر بعدما بدا وهو شخط الجانبين ضئيل، ولا تحسبن السيف يقصر كلما تعاوده بعد المضاء كلول، ولا تحسبن الدوح يقلع كلما يمر به نفح الصبا فيميل، فقد يعطف الدهر الأبي عنانه فيشفي غليل أو يبل غليل، ويرتاح مقصوص الجناحين بعدما تساقط ريش واستطار نسيل، ويستأنف الغصن السليب نضارة فيورق ما لم يعتوره ذبول، وللنجم من بعد الرجوع استقامة، وللحظ من بعد الذهاب قفول. ويقول أبو تمام: وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. ويقول قيس بن الخطيم أو الربيع بن أبي الحقيق: وكل شديدة نزلت بقوم سيأتي بعد شدتها رخاء، فإن الضغط يحويه وعاء ويتركه إذا فرغ الوعاء، وما ملئ الإناء وشد إلا ليخرج ما به امتلأ الإناء. ويقول علي بن مقلة من أبيات: فكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. وفي كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي أشعار كثيرة من هذا القبيل. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ وحملت الأمانة لم تخنها، كذلك كان نوح لا يخون. صلاح الدين سلمان، جبلة، سوريا. الجواب: هذا البيت للشاعر الجاهلي النابغة الذبياني، يخاطب فيه رجلا اسمه ابن محرق، ويقول قبل هذا البيت: أتيتك عاريا خلقا ثيابي، على خوف تظن بي الظنون، فألفيت الأمانة لم تخنها، كذلك كان نوح لا يخون. وفي هذين البيتين حكاية مع الأخطر وعبد الملك بن مروان حينما قال الشعبي إن النابغة أشعر من الأخطل، فقال الأخطل: صدق يا أمير المؤمنين، النابغة أشعر مني. فسأل عبد الملك الشعبي: ما تقول في النابغة؟ فقال: قد فضله عمر بن الخطاب على الشعراء غير مرة، فقد خرج وكان ببابه وفد غطفان، فقال لهم: أي شعرائكم الذي يقول أتيتك عاريا خلقا ثيابي إلى آخر البيتين؟ وللحكاية تتمة لا حاجة بنا إليها. وعاريا من عرى يعرو عروا، ويقال فلان تعروه الأضياف، أي تأتيه وتقصده، وهو خلاف عاريا يعرى عريا، أي تجرد من ثيابه فأصبح عاريا أو عريانا. ومن هذا قولهم في المثل: أنا النذير العريان، وهو في الأصل من حكاية عن امرأة رقبة بن عامر، فإنها لما أرادت إنذار قومها تعرت من ثيابها وأقبلت عليهم وصاحت: أنا النذير العريان. السؤال: من القائل؟ وإخوان اتخذتهم ضروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. عيد ابن فهد الكنعان حائل المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان هما من جملة أبيات أربعة أو خمسة لعلي بن فضال المجاشعي كما في معجم الأدباء. والغريب أن كتب الأدب كثيرا ما تورد هذه الأبيات ولا تذكر قائلها، وقد وجدتها بدون عزو في أمهات الكتب العربية، ومنها أمالي أبي علي القاري مع الشرح الوافي، ومنها أيضا كتاب شرح لامية العجم للصفدي. أما الأبيات بكاملها فهي كما يلي: وإخوان حسبتهم ضروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد سعينا كل سعي فقلت نعم ولكن في فسادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادي. ويقول ابن الروم في حماسة ابن الشجري: تخذتكم درعا وترسا لتدفعوا سهام العدا عني فكنتم نصالها، وقد كنت أرجو منكم خير ناصر على حين خذلان اليمين شمالها، فإن كنتم لم تحفظوا لمودتي ذماما فكونوا لا عليها ولا لها، قفوا موقف المعذور عني بمعزل وخلوا نبالي والعدا بنبالها. ويقول الرضي في حماسة ابن الشجري: قدم تأمكم وأخرى تنثني عنكم، وحزم الرأي للمتثبت، أعددتكم لدفاع كل ملمة عني فكنتم عون كل ملمتي، واتخذتكم لي جنة فكأنما نظر الزمان مقاتلي من جنتي، فلا أنفضن يدي يأسا منكم نفض الأنامل من تراب الميت، ولا أرحلن رحيلا لا متأسف لفراقكم أبدا ولا متلفتي. وقد نسبت هذه الأبيات إلى ابن سنان الخفاجي، وكتب المعتصم صاحب المرية إلى الوزير ابن عمار يقول: وزهدني في الناس معرفتي بهم، وطول اختباري صاحبا بعد صاحبي، فلم ترني الأيام خلا تصرني مباديه إلا ساءني في العواقب، ولا كنت أرجوه لدفع ملمة من الدهر إلا كان إحدى المصائب. ومما يستحسن من الأقوال في صدق الإخاء وعدمه قول العنزي أو حماد عجرد: ك كم من أخ لك لست تنكره ما دمت من دنياك في يسر، متصنع لك في مودته يلقاك بالترحيب والبشر. يطر الوفاء وذا الوفاء ويلحى الغدر مجتهدا وذا الغدر، فإذا عدا والدهر ذو غير دهر عليك عدا مع الدهر. فارفض بإجمال مودة من يقلي المقل ويعشق المثر، وعليك من حالاه واحدة في العسر إما كنت واليسر. لا تخلطنهم بغيرهم من يخلط العقيان بالصفر، فلقد خبرت وما استوى رجل خبر وآخر غير ذي خبر. فوجدت من أحببت متهما متصرفا بتصرف الدهر، إلا القليل فقد وجدت ذوي عهد وشكر أيما شكر. ويقول البكري: وخليل لم أخنه ساعة في دمي كفيه ظلما قد غمس، كان في سري وجهري ثقتي لست عنه في مهم أحترس. ستر البغض بألفاظ الهوى وادعى الود بغش وغلس، إن رآني قال لي خيرا وإن غبت عنه قال شرا ودحس. ثم لما أمكنته فرصة حمل السيف على مجرى النفس، وأراد الروح لكن خانه قدر أيقظ من كان نعس. وألم حسان بن ثابت بهذا المعنى إذ يقول: أخلاء الرخاء هم كثير ولكن في البلاء هم قليل، فلا تغررك خلة من تواخي فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفي ولكن ليس يفعل ما يقول، سوى خل له حسب ودين فذاك لما يقول هو الفعول. ويقول الخباز البلوي: ألا إن إخواني الذين عهدتهم أفاعي رمال لا تقصر في اللسع، ظننت بهم خيرا فلما بلوتهم نزلت بواد منهم غير ذي زرع. والمعري يقول في الإخوان بصورة عامة: فظن بسائر الإخوان شرا ولا تأمن على سر فؤادا، فلو خبرتهم الجوزاء خبري لما طلعت مخافة أن تكاد. تجنبت الأنام فلا أؤاخي وغبت عن الأنام فلا أعاد، فأي الناس أجعله صديقا وأي الأرض أسكنها ارتيادا. ويقول إبراهيم ابن محمد في رياء الصديق: وكم من صديق وده بلسانه خؤون بظهر الغيب لا يتذمم، يضاحكني عجبا إذا ما لقيته ويصدقني منه إذا غبت أسهم. كذلك ذو الوجهين يرضيك شاهدا وفي غيبه إن غاب صاب وعلقم. ويقول ابن الدبيثي: خبرت بني الأيام طرا فلم أجد صديقا صدوقا مسعدا في النوائب، وأصفيتهم مني الوداد فقابلوا صفاء ودادي بالقذى والشوائب، وما اخترت منهم صاحبا وارتضيته فأحمدته في فعله والعواقب. ويقول ابن أبي الهيثم: لي صديق هو عندي عوز من سداد لا سداد من عوز، وجهه يذكرني دار البلا كلما أقبل نحوي وضمز، وإذا جالسني جرعني غصص الموت بكرب وعلز. يظهر الود إذا شاهدني وإذا غاب وشابي وهمز، كحمار السوء يبدي مرحا فإذا سيقى إلى الحمل غمز. ومن هذا القبيل قول القاسم ابن سعيد القرشي: وصاحب قد كنت أدعو له أن تجعل الدنيا جميعا إليه، حتى إذا صارت إلى حظه منها وصارت حاجتي في يديه، زال عن الوعد وعن ودنا، وأظهر الشح بكل شيء لديه، فما مضى بعد دعائي له يومان حتى صرت أدعو عليه. ويقول إبراهيم بن العباس الصولي: وكنت أخي بالدهر حتى إذا نبى نبوت، فلما عاد عدت مع الدهر. وللصولي هذا أبيات أخرى في هذا المعنى، فهو يقول لابن الزيات: أخي بيني وبين الدهر صاحب أينا غلب، صديق ما استقام فإن نبى دهر علي نبى، وثبت على الزمان به فعاد به وقد وثب، ولو عاد الزمان لنا لعاد أخا به حدبا. ويقول لابن الزيات أيضا: وكنت أخي بإخاء الزمان، فلما نبى صرت حربا عوانا، وكنت إليك ألوم الزمان فأصبحت فيك ألوم الزمان، وكنت أعدك للنائبات فأصبحت أطلب منك الأمانة. ويقول محمد بن حازم في صديق تغير عليه فأنصفه بهذا القول: تمادى به الهجران واستحسن الغدر، وآلى يمينا لا يكلمني الدهر، فوالله ما استعتبت بعد مودة صديقا، ولا أرهقت ذا زلة عسرا، فإن عاد في ودي رجعت لوده، وإلا فإني لا أحمله إصرا. وإن مال عني جانبا نحو عذره تسليت عنه واستعرت له عذرا. وعد لمن أبدى العداوة مثلها وأجزي على الإحسان واحدة عشرا. ويقول عامر بن مجنون الجرمي كما في حماسة البحتري: فما بال من أسعى لأجبر عظمه حفاظا وينوي من سفاهته كسري، أعود على ذي الذنب والجهل منهم، ولو أنني عاقبت غرقهم بحري أناة وحلما وانتظارا بهم غدا، فما أنا بالواني ولا الضرع الغمر، وإني وإياهم كمن نبه القطا، ولو لم تنبه باتت الطير لا تسري. وقد ذكرنا هذه الأبيات في الجزء الثاني من قول على قول. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة وما مطلع القصيدة؟ فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. حسن عباس، زندر، جمهورية النيجر. الجواب: هذان البيتان منسوبان في بعض الكتب إلى عبدة بن الطبيب، وفي بعضها الآخر إلى علقمة بن عبدة المعروف بعلقمة الفحل، من قصيدة له مطلعها: طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حال مشيب. والبيتان من هذه القصيدة. ويتلو البيتين بيت ثالث، وهو: يردن ثراء المال حيث علمنه، وشرخ الشباب عندهن عجيب. وقيلت القصيدة في مدح الحارث بن أبي شامر الغساني، ونسب صاحب المستطرف هذين البيتين إلى عمرو بن العلاء. وللعرب في هذا المعنى أقوال كثيرة، وأذكر هنا على سبيل المناسبة أبياتا لهارون بن علي بن يحيى المنجم: الغانيات عهودهن إلى انصرام وانقضاب، من شاب شبن له المودة بالخديعة والكذاب، فانعم بهن وزند سنك في الشبيبة غير خاب، ما دمت في روق الصبا وغصونه الخضر الرطاب، فافخر بأيام الصبا واخلع عذارك في التصابي، واعطي الشباب نصيبه ما دمت تعذر بالشباب. ومنه قول العتبي: رأينا الغوال الشيب لاح بمفرقي، فأعرضن عني بالخدود النواضر، وكنا إذا أبصرنني أو رأينني سعينا فرقعنا الكوى بالمحاجر. وفي كتاب المحاسن والأضداد البيهقي أن الرشيد كان يخاطب منصور النميري بشأن المشيب، فأنشد النميري: حصرت عني القناع ظلوم وتولت ودمعها مسجوم، أنكرت ما رأت برأسي فقالت: أمشيب أم لؤلؤ منظوم؟ قلت: شيب وليس عيبا، فأنت أنة يستثيرها المهموم، واكتست لون مرطها ثم قالت: هكذا من توسدته الهموم. إن أمرا جنى عليك مشيب الرأس في جمعه لأمر عظيم، شدما أنكرت تصرف دهر لم يداوم وأي شيء يدوم. ويقول ابن المعتز في المشيب: لما رأت شيبا يلوح بعارضي صدت صدود مغاضب متجمل، نظرت إلي بعين من لم يعدل لما تمكن طرفها من مقتلي. ما زلت أطلب وصلها بتذلل والشيب يغمزها بألا تفعلي. وتنسب هذه الأبيات أحيانا لأبي دلف العجلي، وأحيانا أخرى لأبي تمام ولابن المعتز أيضا. قالت: وقد راعها مشيبي، كنت ابن عم فصرت عما، واستهزأت بي فقلت أيضا: قد كنت بنتا فصرت أما. كفي ولا تكثري ملامي ولا تزيد العليل سقما، من شاب أبصرنه الغواني بعين من قد عمي وصم. لو قيل لفكر عما وشيبا أيهما شئت قلت أعمى. ويقول أبو دلف العجلي لجارية: تهزأت إذ رأت شيبي فقلت لها: لا تهزئي من يطل عمر به يشبي، فينا لكن وإن شيب بدا أرب، وليس في كن بعد الشيب من أربي. شيب الرجال لهم عز ومكرمة، وشيب كن لكن الذل فاكتئبي. ويقول السراج الوراق: وقالت: يا سراج علاك شيب، فدع لجديده خلع العذار. فقلت لها: نهار بعد ليل، فما يدعوك أنت إلى النفار؟ فقالت: قد صدقت وما سمعنا بأضيع من سراج في نهاري. ويقول عبد الله ابن قيس الرقيات: ويقل شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، ولقد عصيت الناهيات الناشرات جيوبهن حتى رعويت إلى الهدى وما رعويت بنهيهن. السؤال: ماذا يعني الشاعر طفيل الغنوي في قوله: إن النساء كأشجار خلقن لنا منها المرار وبعض المر مأكول؟ إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه واجب لا بد مفعول. استفان راجي حوى، بيروت لبنان. الجواب: هذان البيتان هما في الحقيقة ثلاثة أبيات من قصيدة طويلة رد بها مالك بن أبي كعب الخزرجي على برذع بن عدي، ومطلع القصيدة: هل للفؤاد لدى شنباء تنويل أم لا نوال فإعراض وتحميل؟ ثم يقول: إن النساء كأشجار نبتن لنا منهن مر وبعض المر مأكول، إن النساء ولو صورن من ذهب فيهن من هفوات الجهل تخيل، فأنت إن تنهى إحداهن عن خلق فإنه واجب لا بد مفعول. وهذه رواية الأغاني، والمعنى في البيت الأخير يختلف عن معنى البيت الثاني في سؤال السائل الكريم. فالمعنى في بيت السائل هو أن النساء إذا نهت عن خلق فتجب مخالفتهن، وهذه عادة عند العرب، فإنهن كانوا يستثيرون النساء ويخالفوهن. والمعنى بحسب رواية الأغاني هو أنك إذا نهيت النساء عن خلق فإنهن لا ينتهين عنه. ومالك بن أبي كعب هذا شاعر جاهلي من الخزرج، ولذلك يقول في قصيدته: إني من الخزرج الغر الذين هم أهل المكارم لا يفنو لهم جيل. وسبب القصيدة أن مالك اشترى جملا من رجل من طي كان بجوار برذع بن عدي، ولم يدفع للرجل ثمنه، فذهب برذع وأخذ الجمل من منزل مالك، فغضب مالك لذلك وأخذ يسفه برذعا، فقال برضع قصيدة يخاطب مالكا مطلعها: أمن شحط دار عن لبانة تجزع، وصرف النوى مما يشت ويجمع. وليأخذ الفريد ينسب الأبيات إلى طفيل الغنوي، ولكن صاحب الأغاني ينسبها إلى مالك بن أبي كعب الخزرجي كما ذكرنا. أما رواية الشعر والشعراء لابن قتيبة فهي توافق ما ذكره السائل الكريم في سؤاله، وهي كما يلي: إن النساء كأشجار نبتن لنا، منها المرار وبعض النبت مأكول. إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه واجب لا بد مفعول. لا ينصرفن لرشد إذ دعين له، وهن بعد ملائم مخاذيل. وزادوا بيتا آخر عن ذلك وهو: وما وعدنك من شر وفين به، وما وعدنك من خير فممطول. وجاء في أدب الدنيا والدين للماوردي أن أبا العيناء أنشد هذه الأبيات عن أبي زيد، وذكر الأبيات جميعها صاحب عيون الأخبار. ورأيت في كتاب الثعالب أن البيتين المسؤول عنهما لطفيل الغنوي، وذكرهما له بعد أن قال: يقال ما نهيت امرأة عن شيء قط إلا تت، أي إن المرأة من طبعها الخلاف والمعاندة. ورأيت في الكتاب نفسه هذين البيتين: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. فهن أصل البليات التي ظهرت بين البرية في الدنيا وفي الدين. وذكر الماوردي في أدب الدنيا والدين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع امرأة تقول: إن النساء رياحين خلقن لنا، وكلنا يشتهي شم الرياحين. فقال: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. وفي كتاب المحاسن والأضداد المنسوب إلى الجاحظ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع امرأة تنشد وتقول: فمنهن من تسقى بعذب مبرد نقاخ، فتلكم عند ذلك قرتي. ومنهن من تسقى بأخضر آجن أجاج، فلولا خشية الله فرتي. فأمر بإحضار زوجها، فوجده متغير الفم، فخيره جارية من جواري المغنم أو 500 درهم على طلاقها، فاختار 500 وطلقها. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور؟ علي سالم أبو رويس، مصراتة، ليبيا. الجواب: هذا البيت لرجل اسمه عثمان بن لبيد العذري، ذكر حكايته الحريري في درة الغواص، وهو من جملة أبيات لهذا الرجل، أولها: يا قلب إنك من أسماء مغرور، فاذكر وهل ينفعنك اليوم تذكير. ويقال إن عبيد بن شرمة الجرهمي الذي عاش 300 سنة وأدرك الإسلام دخل على معاوية في الشام، فسأله معاوية عن أعجب شيء رآه في حياته، فقال: مررت ذات يوم بقوم يدفنون ميتا لهم، فغرورقت عيناي بالدموع، فتمثلت بقول الشاعر: يا قلب إنك من أسماء مغرور، فاذكر وهل ينفعنك اليوم تذكير، قد بحت بالحب ما تخفيه من أحد، حتى جرت لك أطلاقا محاضير، فلست تدري وما تدري أعاجلها أدنى لرشدك أما فيه تأخير، فاستقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت مياسير، وبينما المرء في الأحياء مغتبط إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. قال: فقال لي رجل: أتعرف من يقول هذا الشعر؟ قلت: لا. قال: إن قائله هذا الذي دفناه الساعة، وأنت الغريب الذي يبكي عليه ولست تعرفه، وهذا الذي صار عن قبره هو أقرب الناس به وأسرهم بموته. وقيل إن الشاعر هو عثير بن لبيد العذري، وقيل هو عثمان بن لبيد العذري. وأذكر أن أعرابيا سمع غناء حمائم في بستان إبراهيم بن المهدي، فذكر غربته وقال: أشاقتك البوارق والجنوب، ومن علو الرياح لها هبوب، حتى قال: ومن بستان إبراهيم غنت حمائم، بينها فنن طروب، فقلت لها: وقيت سهام رام، ورقت الريش مطمعها الجنوب، كما هيجت ذا حزن غريبا على أشجانه فبكى الغريب. وفي الجزء الأول من قول على قول أشياء أخرى في هذه المناسبة. السؤال: ما هي القصيدة التي منها هذان البيتان وما المناسبة؟ وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. محمد طه عدن. الجواب: هذان البيتان من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي رثى فيها أولاده السبعة الذين ماتوا بالطاعون، ومطلعها: أمن البنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. وكنت في جواب سابق ذكرت حكاية عن معاوية بن أبي سفيان حينما تمثل بالبيت الأول وهو مريض، وتمثل أحد عواده بالبيت الثاني، وأذكر هنا أشياء أخرى في هذه المناسبة. فقد جاء أن أحد علماء بغداد وفد على دار الخلافة العثمانية في أيام السلطان سليم، ونزل في دار صاحب المشيخة العظمى، فاتفق أن كان السلطان سليم يوما في قايق له بين أسكى دار وإسلامبول في بحر مرمرة، وكان الشيخ البغدادي في قايق آخر، فمر قايق الشيخ بالقرب من قايق السلطان، فأراد السلطان أن يداعبه لما رأى عليه سيما أهل العلم، فناداه وقال له: فيما اقتحامك لج البحر تركبه، وأنت يكفيك منه مصة الوشل. فأجاب الشيخ على الفور من القصيدة نفسها: أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي. فتعجب السلطان من سرعة بديهته ومعرفته بالشعر، وسأل عنه، ثم أقطعه قرية بكاملها. ويحكى أيضا أن إبراهيم باشا سر عسكر الدولة المصرية كان تغير على بكوات عكا، واتفق أن أحد أمراء العسكر كتب إلى عوض بك الأسعد بيتا من الشعر من قول عنترة يهدده فيه ضمنا، وقال له: انظر ما أحسن خطي، والبيت هو: لي النفوس وللطير اللحوم، وللوحش العظام، وللخيالة السلب. فكتب إليه عوض بك الأسعد بيتا آخر من القصيدة نفسها، وقال له: انظر خط من منا أحسن، والبيت: إن كنت تعلم يا نعمان أن يدي قصيرة عنك فالأيام تنقلب. وحكى ابن رشيق القيرواني في كتاب الأنموذج أن عبد الله بن إبراهيم الطوسي الشاعر المشهور خرج مرة يريد جزيرة صقلية فأسره الروم وبقي في القصر إلى أن حصلت مهادنة بين ثقة الدولة وصاحب صقلية، فأخرج عن عبد الله المذكور فمدح ثقة الدولة بقصيدة، ولكن ثقة الدولة لم يعطه شيئا فغضب وأضمرها له. فخرج في إحدى الليالي يريد أن يشتري حاجة له، فقبض عليه الشرطة بتهمة السكر، وأدخله صاحب الشرطة على ثقة الدولة فقال له: ما الذي بلغني عنك؟ قال: المحال أيد الله سيدنا الأمير. فقال له: من الذي يقول في شعرك؟ فالحر ممتحن بأولاد الزنا. فأجاب الشاعر: هو الذي يقول: وعداوة الشعراء بئس المقتنى. فغضب ثقة الدولة، ولكن أمر له بمئة دينار وأخرجه من المدينة. والذي استشهد به الأمير واستشهد به الشاعر الطوسي شطر بيتين للمتنبي في مدح ابن عمار. فبيت الشطر الأول هو: وانهى المشير عليك في بضلة، فالحر ممتحن بأولاد الزنا.